الغضب واحد من اثنان. سبب الغضب هو لأنك ترى شخصاً آخر أو موقفاً ما ينتهك معاييرك أو نموذجك للواقع، بحيث يكون لديك نموذج معين للواقع، لديك عملية تفكير معينة وعملية اعتقاد حول كيف ينبغي للواقع أن يكون. سواء كان لديك مثل معينة، فربما يكون أحد مثلك العليا هو أن تكون صادقاً. ربما مثال آخر لك هو أداء العمل بشكل جيد، وربما فكرة أخرى عن المثل الأعلى لكونك مبدعاً جداً، أو ربما نموذجاً آخر. ولذا فإن ما يحدث هو أننا جميعاً لدينا هذه المثل. ثم عندما نرى الناس الذين لا يحققون تلك المثل التي لدينا، قد لا تكون هي نفس المثل العليا لهم، نغضب منهم. الغضب حقاً يتعلق بانتهاك المعايير. ما أريدك أن تبدأ به هو الحصول على مزيد من الوعي حول هذا الأمر، وهو أن هذه المعايير تضعها بنفسك. لذلك عندما لا يرقى شخص آخر إلى مستواك، هل يمكن أن يكون لديك نظام قيم مختلف؟ هل يمكن أن تكون على ما يرام مع ذلك؟ هل يمكن أن تكون بخير مع أفعال وتصرفات شريكك؟ هل يمكن تقبل وجود قيم مختلفة وعدم الاضطرار إلى الحكم عليه بأن فعله خاطئ؟ التقنية التي سأقدمها لك الآن لمحاربة الغضب هي أن تصبح فضولياً. كلما حدث شيء ما على الطريق لك، ابدأ في الدخول إلى داخل عقل الشخص الآخر، اسأل نفسك عما يحدث. الآن بالفعل شخص ما انتهك معاييرك، اسأل نفسك السؤال التالي، كما لو فعلت ذلك الفعل الخطأ بنفسك. فكر في ذلك وتساءل عما إذا كان هذا الشخص يفعل شيئاً تعتقد أنه غير صحيح. ربما يكون لديهم نوع من التبرير لذلك، وأبدأ الفضول حول ماهية هذا التبرير. حتى لو كان خاطئاً، فإن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى إبعادك عن الغضب الذي تشعر به تجاه عقليته الشاردة. سوف يمنحك مزيداً من الوعي وسيقلل من غضبك. الآن لدي رؤى أعمق حول الغضب أريد أشارككم إياها، وهي أن الغضب يأتي من عدم وجود فهم شامل. هذا هو جوهر الأمر، ودعائي هنا حقيقي، صدق أو لا تصدق. أنك إذا فهمت الموقف أو الواقع بشكل كلي، وإذا فهمت نفسك بشكل كلي، فهمت الأشخاص الآخرين بشكل كلي، فلن تغضب منهم، وهذا ما أطالب به الآن. قد يبدو هذا بعيد المنال ومثاليا إلى حد ما، لذا يتعين علينا الدخول والتحدث عما أعنيه بهذا الشيء الذي يسمى الفهم الشامل للواقع. الغضب اثنان من اثنان. إليك جوهر أساسيات كيفية فعل هذا. أولاً ما تفعله هو أنك تقوم في الواقع بإنشاء قسم داخل عقلك فيه محظورات لا يسمح بفعلها، وفيه أشياء يجب على الآخر القيام بها لك. هذا قسم افتراضي قمت أنت بإنشائه. الآن ما تفعله هو أنت أقنعت نفسك أن هذا التقسيم هو الشيء الذي يجب الدفاع عنه، إنه الشيء الصحيح تماماً. وما يحدث الآن هو أنك مرتبط بالدفاع عن هذا التقسيم، ووجهة نظر لديك أن هذا التقسيم هو الواقع، ولكن بعد ذلك حتماً لأن الآخرين يفعلون نفس الشيء الذي نفعله أيضاً، إنشاء أقسام خاصة بهم داخل الواقع. تقسيم الخاص بك في بعض الأحيان يتم التعدي عليه بواسطة وجود قسم آخر عند الشخص مخالف لطريقة تقسيمك، أو قسم هو أصلاً الواقع بشكل عام. ما يؤدي إليه هذا هو شعورك بالظلم والانتهاك، الغضب الذي تراه سببه الفشل في التعرف على آلية التعريف الأكبر، أو هي هذه الأقسام ألف التي يتم إنشاؤها من قبل للأشخاص الآخرين أو العرف السائد مثلاً. وهذا الإصرار على التقسيم الخاص بك يؤدي إلى الغضب، لأنه بالطبع قسمك سينتهك بسبب الواقع. وسبب غضبك من هذه الأشياء هو أنك تحاول النظر إلى الموقف من وجهة نظرك المحدودة، لأن الواقع أكبر بكثير من أنت فقط، ولذا عليك أن تتعلم كيف تتكيف مع الواقع بدلاً من أن الواقع يكيف نفسه لك. إذا لم تكن واسع الحيلة لما يكفي للانضمام هناك وتحل المشكلة، فأنت ستعيش في مرارتك، وهذا يأتي من التشبث بوجهة نظرك. لذا فإن فكرة الشمولية، الانفتاح والانفتاح الجذري كما أشير إليه، هو السعي لفهم وجهات النظر المختلفة، هذا أمر بالغ الأهمية. والغضب يمكن أن يحدث بسبب واحد، شرطة سفلية، سوء الفهم أو التفسير الخاطئ لكلام الشخص، وهو يحدث في العقل بواسطة التفكير الاختياري الشخص. لحل هذه المشكلة نستخدم إحسان ظن بالآخرين في جميع المواقف والتماس الأعذار لهم، وبهذه الطريقة لا يحدث الغضب. وهذا دليل واضح يؤكد أن الغضب شعور يتولد من التفكير. 2- شرطة سفلية، ويمكن أن يحدث الغضب بسبب ردة فعل أو استجابة مبرمجة في العقل مسبقاً. مثلاً، إذا فعل شخص كذا فهذا يعني كذا، في حين أن هذا الفعل لا يعتبر خطأ عند الأشخاص الآخرين.